مريض عدى بينا في ساعة خايب يبقى دراسو يكذب اللي يقول لك تو نبرة جون دورة جون عينين طايحين فم يضحك مخدر ما وقت المتحير غدوة شنو مخبي كالعادة كاسكيت سيرفيت سور الحومة وخمسين شركة ترافيك ماك تعرف هيت منا جيب ما غادي وينود متراك بلوار العزوزة لابس صراح قوم روح Thank you.